قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن ترخي ثيابها شبرا أو ذراعا. لهذا الشتاء والشتاء ما هي بالطين والثياب تتلطخ بالطين. هو المقصود شبر أو ذراع من نصف الساق، هذا حسب طول المرأة. فإذا كانت المرأة ليست بطويلة أجزأها الشبر عن نصف الساق عن موضع أزرة الرجل، عن موضع أزرة الرجل. وإذا كانت طويلة ترخي ذراعا. هل يكفي لبس الجورب والخف مع رفع الثياب إلى الكعبين؟ إن فعلت بحيث لا يظهر تفاصيل يعني شيء جاز ذلك.